غور سيجارة لرزق يغذي موتي هدني غمو حالي دخصولي بضياني لما اطمحن وراغي كسرني قرات نغي هيا اسموني نو هيا اسموني نو هيا اسموني نو هيا اسموني نو اسموني نو اي اسموني نور، اي اسموني